بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله، الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان. وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع: يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان. فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. أرحب باسمكم بأخي وحبيبي ضيف هذه الحلقة، أخي الشيخ محمد مصطفى. أهلا وسلم. الله يكرمك. أنا الشيخ محمد. الله يكرمك الشيخ. أخونا الشيخ محمد أول مرة بيشرفنا في حلقات رواية ورش. إن شاء الله الشيخ محمد ما تبقاش آخر حلقة، آخر المرات. إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله نتواصل بإذن الله إن شاء الله. وندعو إن شاء الله بالشفاء لأخونا الشيخ ياسر محروس، أن يلبسه الله لباس الصحة والعافية. اللهم آمين. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتناول التلاوة المنهجية من الآية 154 إلى الآية 163 من سورة البقرة. نتابع سويا. قرأ ورش بالنقل في الألفاظ الآتية: بل أحياء، بل أحياء. قرأ بالنقل في الآية 154. أيضا لفظ الأموال قرأها ورش بالنقل الأموال، الآية 155. أيضا لفظ والأنفس قرأ بالنقل والأنفس، الآية أيضا 155. أيضا قرأ بالنقل في لفظ كفار أولئك، قرأ ورش كفار أولئك في الآية 161. أيضا قرأ ورش بتوسط وإشباع اللين المهموز، قرأ ورش بتوسط وإشباع اللين المهموز في لفظ بشيء، في لفظ بشيء. ولنبلونكم بشيء من، هذا هو التوسط، ثم الإشباع بشيء من. أيضا قرأ ورش بتغليظ اللام في لفظي صلوات في الآية 157، وسبب التغليظ لأنها مفتوحة اللام ومسبوقة بصاد مفتوحة. يبقى سبب تغليظ لفظة صلوات لأنها مفتوحة اللام ومسبوقة بصاد مفتوحة. أيضا لفظ وأصلحوا الآية 160، غلظ ورش اللام لأنها مفتوحة أيضا ومسبوقة بصاد ساكنة. وقلت أن ورش يغلظ اللام بشروط: شرط يخضع أو شرط خاص باللام، الحرف المغلظ هو اللام، وشرط خاص أو بشرطين لحروف التغليظ، الحروف قبل اللام. اللام تغلظ إذا كانت اللام مفتوحة، هذا خاص بحرف اللام. كلام واضح، كلام واضح للي بيتابعونا، أن اللام تغلظ عند ورش بشرط، بشرط أن اللام تكون مفتوحة. طب يا عم الشيخ، إن اللام لو كانت مضمومة أو مكسورة لا تغلظ عند ورش. طيب الشروط الخاصة باللام، الشروط الخاصة بالحروف، حروف التغليظ اللي قبل اللام، حروف التغليظ اللي قبل اللام. اولا ثلاثه احرف: الطاء والظاء والصاد. الطاء واختها الظاء ثم الصاد، ثلاثه احرف بس، ثلاثه احرف. ايش شرطها؟ ان الثلاث حروف يا يكونوا مفتوحين زي اللام يا يكونوا سواكن. وهنا هو صلوات، صلوات. اللام مغلظه ليه؟ شوفوا اللام تشكيلها ايه، مفتوح. طب وقبلها الصاد ايه؟ مفتوح. طيب واصلحوا، اللام مغلظه صح، ليه؟ اللام مفتوحه. طب شوف قبلها برضو الصاد ايه، سبحان الله نفس الحرف صاد، ولكن كان في صلوات صاد مفتوح، وفي اصلحوا الصاد ساكن. وصل الكلام؟ طيب قرأ ورشي بترقيق الراء في لفظي خيرة في الآية 158، والسبب لأنها مفتوحة ومسبوقة بياء ساكنة، بياء ساكنة. وها هنا الياء في خيرة ياء لينة، ياء لينة. طيب وأيضا ورش قرأ بترقيق اللام في لفظة شاكرة، لأن والسبب لأنها لأن الراء مضمومة ومسبوقة بكسر أصلي، خلاص. فإن فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، شاكر عليم. هذه راء مضمومة ومسبوقة بكسر أصلي، شاكر عليم. فالراء مرققة عند ورش، ها هنا في لفظ شاكر لأن الراء مضمومة ومسبوقة بكسر أصلي. قرأ ورش بصلة ميم الجمع في لفظ وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد، هكذا صلة الميم. إمتى ورش بيعمل صلة الميم؟ إذا جاء بعدها همزة قطع. شوفوا الهمزة بتاعت إله، همزة قطع، وإلهكم إله واحد. المقلل عند ورش، وها هنا لفظة واحدة مقللة بخلف عنهم، لفظة والهدى، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. لورش في لفظة والهدى، لأن ذي ذات ياء، الألف الخنجرية مرسومة على ياء، ذوات الياء، فلورش في ذوات الياء الفتح كحفص والهدى والتقليل والهدى، هكذا. دوت ما في التلاوة المنهجية اليوم. نستمع لأخونا الشيخ محمد وهو يقرأ بإذن الله تبارك وتعالى، والمنصت إن شاء الله، واستقبل اتصالات حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى. يلا الشيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء لا تشعرون. هون يا شيخ محمد اهو بالاحياء النقل، ها استاذنك ناكد عليه مره اخرى، لان انا عايز السامعين معنا يتابعوا الحكم. بالاحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء الخوف. هذا هو التوسط، هنجيب مين دلوقتي؟ الإشباع. يلا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص

إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بارك الله فيك يا شيخ محمد. بارك الله فيك يا شيخ. أحسنت. على فكرة الأمر اللي طلبته موضوع عرض فرش الحروف الخاص بالمراجعة إن شاء الله بيتعمل بإذن الله يا شيخ محمد. ربنا يبارك في حضرتك والله يا شيخنا، يعني ده كرم من حضرتك والله، وربنا يجزيك خير إن شاء الله. عني ربنا يكرمنا ويقدرنا على خدمة أهل القرآن. ربنا يبارك في الله حضرتك يا شيخ محمد. ربنا يخليك. معنا الأخت دعاء من القليوبية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أقرأ؟ اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. بس يا أخت دعاء. نعم. خلي بالك من اللام بتاعت وأصلحوا، غلظيها شوية. وأصلحوا. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا أخت دعاء. نعم. خلي بالك الميم بتاعت وإلهكم وراء همزة. وإلهكم ست حركات. نعم. يلا. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بارك الله فيك يا أخت دعاء. أنا يعني بتكلم حضرتك وأنا خايفة. لا ربنا يكرمك، مستواك ابتدى يتقدم كثيرا يا أخت دعاء، الله يكرمك. معنا أم محمد من الشرقية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ بداية صفحة شيخ؟ اتفضلي. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله

مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يا محمد. نعم. خيرا إليك جميلة. نعم. لا تعليق يعني جميل. بس انا عايز الراء خيرة. انا اخذ وعي ان شاء الله لسه برضو والله اول مره اقرا يعني قراءه ورش فاستحملني حضرتك يعني. لا يا حبيبي ده انت فوق راسي. الله يكرم حضرتك ربنا. انا انا انا انا يعني ادائك عجبني. الله يكرم حضرتك ربنا يكرمك رائع. جزاك الله خير. يعني ادائك ما فعلهوش ملاحظات بس انا عايز اسمع منك الراء بتاعت خيرة ان شاء الله. حاضر يلا. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. انت ما كنتش بتقرأ ورش قبل كده يا محمد؟ لا لسه والله اول مرة اقرأ يعني. جميل يا محمد تابع معنا باستمرار ويا ريت تسيب لي تليفونك في الكنترول. خلاص ان شاء الله. حاضر جزاك الله خير يا محمد. معنا ام يحيى من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ وجزا الله القائمين على القناة خير الجزاء. اللهم أمين. ممكن أشارك؟ اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. سمعيني النقل بتاع وماتوا وهم كفار أولئك. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. جزاك الله خيرا يا أم يحيى. جزاك الله يكرمك. معنا الأخ أنيس من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بأهل تونس. أقرأ. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا بس خلي بالك بقى مصيبة قالوا الإخفاء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أحسنت يا أخ أنيس. شكرا. جزاك الله خيرا. معنا الأخ ولاء من الجيزة. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الاتصال انقطع. محمد نكمل من أول قول الله تبارك وتعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا. يلا. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أحسنت يا شيخ محمد. نستقبل الاتصال. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا بالأخ حسين. مرحبا. يا أهلا بك أخي حسين. تفضل. من ليبيا. نعم تفضل. يا أهلا بأهل ليبيا. تفضل. منين نقرأ يا شيخ؟ منين نبدأ؟ من أول ولا تقول من قول الله تعالى من الآية 154 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء بس خلي بالك بل أحياء ولكن لا تشعرون يا أخ حسين بل أحياء أنت بتقرأ برواية إيه؟ أنا نقرأ برواية قالون عن نافع لكن عندي فكرة على ورش كما تحب يعني برواية ورش يعني سمعنا ورش عايز تجمع الاثنين معي أخ حسين لا نقرأ بورش إن شاء الله لا قالون طالما نتعلم بقى ورش سويا ان شاء الله. حافظ يعني طبعا من حفظة القرآن. اللهم امين. اقرأ بلا احياء تفضل. بل احياء عند ربهم ولكن لا يشعرون. بل احياء عند ربهم يرزقون. دي آل عمران. احنا ها هنا في آل عمران. احنا ها هنا في البقرة. بل احياء ولكن لا تشعرون. تفضل. بل احياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. طيب اخي حسين، كلمة بشيء من الخوف والجوع. سمعني تسمعني؟ نعم نعم. فمد يا هيمدها قد ايه ورش؟ نعم سامعك. ايه هيمدها قد ايه ورش؟ 6 حركات او 4. بيمدها 6 حركات او 4 حركات او 4. نعم فخد خير المد اوسطه او 4 حركات. خلينا في 4. بشيء من. تفضل. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. خلي بال حضرتك. ونقص من الأموال برضو النقل. طيب معنا الأخ هشام من القاهرة. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الله يكرمك. ازيك اخونا هشام؟ كيف حالك؟ الله يكرمك يا شيخ ربنا يحفظك. اخبار القراءة السبع ايه؟ الحمد لله بدات اقرا دلوقتي الحمد لله بالافراد دلوقتي مع الشيخ. طب جميل. خلصت الافراد نافع دلوقتي؟ بتجمع نافع. بجمع نافع الاثنين الحمد لله. احسنت احسنت ربنا يحفظك. يلا ولا تقولوا ولا تقولوا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. بس خلي بالك. نعم. اللام مغلظة. تمام. الواو لا. صلوات. نعم حاضر. تمام. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بس طالما ان انت بقى راجل دلوقتي بتقرأ نافع. نعم. احنا عندنا مشايخنا كانوا بيعلمونا حاجة. تمام. اللي احنا بنسميها باللغة المفهومة لدى الجميع ان الواحد يبقى محترف في القراية. ماشي. ازاي ابين بقى ان انا اقول ايه؟ ومن تطوع خيرا يبقى اذا مرققة في الوقف. تمام. طب وفي الوصل يا عم هشام؟ في الوصل برضو مرققة. نعم. طيب فإن الله شاكر يبقى برضو مرققة، بس دي مرققة للكل. تمام. لأن رأسك هنا مسبوقة بكسر، جميع القراء العشرة عندهم الراء مرققة. نعم، عشان مسبوقة بكسر أصلي. بالضبط. أما انفراد ورش في الوصل. تمام. يبقى ده بقى شغل الاحتراف في القراية بقى. تمام. إحنا عايزين الشغل ده. يعني كده برضو الراء برضو كده مرققة، لأن الراء أصلا جاية مضمومة وفيها كسر أصلي كمان. الله يفتح عليك. الله كمان. عد لي الآية دي بقى بشغل الاحتراف ده. حاضر. يلا. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى طيب الاتصال انقطع. هنتابع الآن إن شاء الله تلاوة الشيخ الحصري بإذن الله تبارك وتعالى. لكن الجديد إيه الجديد في التلاوة؟ إن جزاهم الله خيرا في القناة هتنزل الآيات بشكل جديد. إيه الجديد؟ يعني هنغير الكلمات؟ لا، الكلمات مش هتتغير، لكن هنعمل ترجمة للي بيحصل. يعني إيه ترجمة؟ يعني الشيخ وهو بيقرأ هنلاقي جميعا الإخوة والأخوات لما يتابعوا دلوقتي هيلاقوا الشيخ وهو بيقرأ الكلام الحكم اللي بيقوله الشيخ الحصري بيتكتب تحت. ده الجديد، ده الجديد. وإن شاء الله أنا وعدتكم قبل كده في الحلقات القادمة كل حلقة إن شاء الله هتجدوا جديد. فتابعوا وعنينا مع الآيات مع الأداء مع الكلمات المترجمة من تحت، ونشوف اسم الحكم اللي هيحصل تحت إيه. نتابع سويا. يلا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا الحمد لله رب العالمين. اعتقد ان شاء الله الترجمه اللي كانت بتحصل للايات اسم الحكم اعتقد يساعد الناس بفضل الله ان الحكم كان بيظهر قبل اداء نطق الكلمه للشيخ الحصري. وان شاء الله برضو يعني دي كده شكل مبسط لان ان شاء الله هيبقى فيه المزيد باذن الله مع الايات وفي المزيد ان شاء الله مع شرح القواعد. انا عارف ان انا متوقف لاي بعض الاخوه بيقابلوني يا شيخ انت ليه توقفت في شرح الاصول. انا يا جماعه ما توقفتش والله في شرح الاصول, لسه قدامنا في الاصول ولسه انا عامل لكم فوائد في الاصول كمان باذن الله. يعني على سبيل المثال انا عامل بعض جداول خاصه لمن يريد ان يقصر البدل ايه اللي يلتزم به في الختمه كلها, ولمن يريد ان يوسط البدل ايه اللي يلتزم به في الختمه كلها, ولمن يريد اشباع البدل ايه اللي يلتزم به. ففي فوائد ونكات ان شاء الله عاملينها في روايه ورش باذن الله. تابعونا باذن الله تبارك وتعالى. نختم بالدعاء بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد في الأولين, صل على محمد في الآخرين, صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا في من هديت, عافنا في من عافيت, تولنا في من توليت, بارك اللهم لنا فيما رزقتنا وأعطيت. اللهم علمنا القرآن وفقهنا في القرآن ويسر علينا تلاوة القرآن وأعنا على حفظ القرآن وارفعنا بالقرآن, شفع فينا القرآن والصيام, ارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم كما جمعت بيننا وبينهم في الدنيا فاجمع بيننا وبينهم في جنات النعيم. اللهم استر لنا كل عيب واغفر لنا كل ذنب. اللهم استر لنا كل عيب واغفر لنا كل ذنب. اللهم ارض عنا واغفر لنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم ارض عنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وتابعونا في حلقات ورش مع المزيد والمزيد بإذن الله تبارك وتعالى لنحيي سنة قراءة أهل المدينة. جزاكم الله خيرا، جزاك الله خيرا يا شيخ محمد على الحضور، ونتمنى حضورك باستمرار بإذن الله تبارك وتعالى مع أخونا الشيخ ياسر محروز. أتم الله عليه نعمة الشفاء. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.